السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في سلسلة الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة، واليوم الحلقة 13، وهي 3 في توحيد الأسماء والصفات. و استكمالا لما بدأناه من بيان أسس الأشاعرة أو الأسس التي عند الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، قلنا قد ذكرنا في المحاضرة السابقة وبدأنا في الكلام في الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، وتكلمنا عن جل الصفات السمع والبصر والعلم والإرادة. ثم تبقى لنا الكلام عن صفة الكلام، وهي آخر صفة في الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. وبينا في الصفات السابقة أو في الحلقة السابقة كيف خالف في الأشاعرة حتى في إثبات الصفات السبع هذه أهل السنة والجماعة. ولو تذكروا قد بينا وتكلمنا عن مسألة حلول الحوادث وأثر ذلك في مسألة الصفات الاختيارية عند الأشاعرة وإثباتها وعدم إثباتها. واليوم نتكلم عن صفة الكلام، وهي أيضا صفة الكلام يعني لها ارتباط وثيق بمسألة الصفات الاختيارية وقيامها بالله عز وجل. وصفة الكلام هي من أكثر الصفات التي يعني خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة، حتى خالف فيهم غيره من الطائف الأخرى، وأتوا فيها حقيقة ببعض الأمور يعني عجيب شوية، وحتى أن بعض أئمتهم يعني لم يرتضوا بعض الضوابط أو الكلام الذي قيل في صفة الكلام كما سنبين. لذلك سنفرد اليوم الكلام عنه ونبين هل الأشاعرة كيف أثبتوا صفة الكلام، وما هي مواصفات الكلام الذي أثبتوها لله عز وجل وغير ذلك. لكن قبل أن ندخل نريد نؤسس أو نؤصل أو نبين الصورة في مسألتين. المسألة الأولى، مع مسمى الكلام ما المقصود بالكلام، وأيضا ما المقصود بالمتكلم، من المتكلم، ما المقصود بالكلام. لأن هذا التعريف الكلام وتعريف المتكلم إن بينا فيه أقوال الطوائف سنعلم كل مذهب لماذا قال قوله في مسألة كلام الله عز وجل. فنبدأ أولا بالأقوال في مسمى الكلام. ما هو الكلام؟ ما مسمى الكلام؟ ما معنى الكلام؟ وبناء على الخلاف في التعريف سيظهر لنا جميعا الخلاف بين الطوائف في مسألة الكلام. فهو الكلام له مسمى الكلام على 4 أقوال. قالوا بأن الكلام هو اسم لمجرد الحروف، ومسماه هو اللفظ، أما المعنى فليس جزء مسمى بل هو مدلول المسمى. يعني ما معناه؟ بأنهم يرون بأن الكلام هو اسم لمجرد الحروف فقط هو اللفظ، وهذا هو قول المعتزلة. فعندهم الكلام اسم لللفظ بشرط دلالته على معنى، لذلك هم قالوا بأن كلام الله عز وجل مخلوق وانفصل عن الله، لأن الكلام هو الألفاظ والحروف. وهذه لا تجوز أن تقوم بالله فجعلوها مخلوقة منفصلة. وهذا تعريف الكلام أولا عندهم، بأن الكلام هو اسم لمجرد الحروف أو اللفظ. هذا قلت قول المعتزلة. ثم قول ثاني لتعريف مسمى الكلام، قالوا هو اسم لمجرد المعنى، فمسماه هو المعنى، وإطلاق الكلام على اللفظ والحروف هذا مجاز لأنه دال عليه، لكن الحقيقة أن الكلام اسم لمجرد المعنى، وهذا هو قول الكلابية والأشاعرة. يقولون بأن الكلام هو المعنى المدلول عليه باللفظ، لذلك لما جاءوا في كلام الله عز وجل قالوا معنى قائم بالنفس. هذا أصله لن نتكلم عنه الآن، اللي هو ما تعرفهم بالكلام. فهنا هذه الطائفة الثانية أو الأشاعرة أو الكلابية قالوا بأن الكلام هو معنى، وأن الكلام ليس حروف ولا أصوات. لذلك قالوا بأن القرآن المتلو ليس بكلام الله، هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط، أما إطلاقه على اللفظ هذا من باب المجاز. وهذا قول جمهور الأشاعرة أو غالب الأشاعرة. لكن هناك قول ثالث، قالوا بأن الكلام يطلق على كل من اللفظ والمعنى بطريق الاشتراك اللفظي. وهذا قول بعض متأخري الأشاعرة الذين لم يرتضوا قول الأشاعرة الأول الذي قلناه سابقا، منهم الجويني والرازي، فوجدوا أن القول هذا الذي معنى فقط قول متناقض لا يصح عندهم، فقالوا الكلام يطلق على اللفظ والمعنى لكن بطريق الاشتراك اللفظي. يعني إيش معنى الاشتراك اللفظي؟ يعني أن التعبير بالمشترك اللفظي لا يقتضي أن يكون بين الحروف والمعاني تقارب في المعنى. يعني كأنك تقول مثلا إيش، المشتري يطلق على الكوكب ويطلق على الذي يبتاع الأشياء، هذا هو الاشتراك اللفظي، ليس هناك إيش توافق بينهم، حروف وألفاظ لكن ليس هناك توافق، حروف وألفاظ ومعنى وليس هناك توافق. وقلت هذا القول الثالث وقول قال به متأخر الأشاعرة خروجا من التناقض في القول الثاني. ثم القول الرابع، والذين قالوا أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا، وانتبهوا لهذه المسألة، جميعا، أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا، الإنسان روح وبدن مع بعض، فقالوا إذن الكلام أيضا لفظا ومعنى جميعا. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة وكثير من الفقهاء والجمهور، فقالوا أن الكلام اسم عام لهم جميعا، ليش لهم هذه؟ لللفظ وللمعنى، وهذا يتناوله عند الإطلاق، عندما نطلق كلمة الكلام يبقى يقصد بها اللفظ والمعنى، لكن ممكن عند التقييد يكون هناك معاني أخرى، لكن عند الإطلاق يقصد بالكلام اللفظ والمعنى. لذلك قالوا بأن كلام الله عز وجل من القرآن وغيره، سواء كان القرآن أو ما تكلم به الله عز وجل غير القرآن، شامل لللفظ والمعنى، وأن القرآن حروفه ومعانيه كلام الله عز وجل. يبقى هذه الأربع أقوال ظهر لنا الخلاف في أولا في تعريف الكلام، وطبعا ما سيعنينا ليس المعتزلة، إحنا نتكلم عن المعتزلة، يعنينا الأشاعرة، بأن تعريف الكلام عند الأشاعرة بأنه اسم لما يتناوله المعنى. والثالث، القول الثالث قلنا عند متأخري الأشاعرة قالوا اللفظ والمعنى وفيه الاشتراك، وهذا أيضا لم يختلف كثيرا، لكن القول الصحيح الراجح هو قول أهل السنة والجماعة بأن الكلام يتناول اللفظ والجميع واللفظ والمعنى جميعا كما بينا. طب هذه مسألة الأولى في مسألة أولا معنى الكلام. مسألة الثانية، من المتكلم؟ من المتكلم؟ ما المقصود بالمتكلم؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن المتكلم من فعل الكلام ولو كان منفصلا عنه، فعله في غيره. يعني الكلام من المتكلم من فعل الكلام، حتى لو كان هذا الكلام منفصلا عنه أو فعله في غيره خلقه في غيره. وهذا قول المعتزلة والجهمية واضح من التعريف، لأنهم يقولون هي صفة فعل منفصلة عن الموصوف لا صفة ذات. لذلك طبعا قالوا القرآن مخلوق، فأنكروا صفة الكلام لله عز وجل وقالوا إن كلام الله مخلوق، لأن المتكلم عنده هو من فعل الكلام الفعل ولو كان منفصلا عنه. القول الثاني الذين قالوا بأن المتكلم من قام به الكلام ولو لم يكن بفعله ولا هو بمشيئته وقدرته. القول الثاني الذين قالوا المتكلم هو من قام به الكلام ولو لم يكن بفعله ولا هو بمشيئته وقدرته، وهذا قول الكلابية والأشعرية والسالمية. هم يقولون الكلام صفة ذات، يقولون نعم هي صفة ذات صفة لازمة للموصوف، لكن لا تتعلق بمشيئته ولا قدرته، لا تتعلق بمشيئته ولا قدرته. لذلك قالوا في كلام الله عز وجل، لو جمعنا بقى التعريف الأول في الكلام وتعريف هنا المتكلم عندهم، يبقى هيبقى عندهم الكلام نفسي لأنه طبعا معنى فقط قائم بالله، وأن الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء، بل كلامه أزلي قديم كحياته وعلمه. ليه؟ لأنهم يقولون بأن المتكلم من قام به الكلام ولا ليست له مشيئة ولا قدرة. وهذا مقصودهم بالمتكلم، من هو المتكلم. لذلك لما جمعنا تعريفهم في الكلام، لأنه الكلام معنى، الأخ اللي بيسأل ما معنى اللفظ والمعنى، عندك الكلام حروف ومعاني، الكلمة مش فيها حروف، لفظ تلفظ وفيها معنى. هم يقولون الكلام ليس التلفظ، الكلام هو المعنى. وأما من يقولون بأن الكلام هو اللفظ والمعنى معا، يعني الحروف والمعنى المقصود من الحروف معا لا ينفكان، هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا الفرق بين اللفظ والمعنى. لذلك لما قالوا المعنى الكلام معنى، فجعلوا الكلام نفسي لأنه ما فيش فيه ألفاظ وحروف. ولما قالوا هنا المتكلم هو من قام به الفعل وليس بقدرة ولا مشيئة، فقالوا إذن الكلام معنى نفسي قائم بالله، لكن الله لا يتكلم متى شاء، بل كلامه أزلي قديم كالحياة والعلم، أزلية قديمة. ما زلنا في تعريف المتكلم. والقول الثالث لتعريف المتكلم هو من جمع الوصفين، يعني قالوا هو من تكلم بفعله وبمشيئته وقدرته وقام به الكلام، قام به الكلام وتكلم أيضا بمشيئته وفعله وقدرته. هذا وقول أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، بل حتى قول المرجئة والكرامية. فيقولون صفة ذات وصفة فعل، وهو قائم بالمتكلم، يبقى صفة ذات متعلق بالمشيئة والقدرة، يبقى فيها صفة الفعل. وهذا تعريف للمتكلم. طيب، نشأ عن الخلاف في تعريف الكلام وتعريف المتكلم، الخلاف الذي نشأ هذا الخلاف في تعريف المسألة المسميين، نشأ عنهما الخلاف بعد ذلك في كلام الله عز وجل وصفة الكلام لله عز وجل. وأنا سأنتقي فقط كلام الأشاعرة في تعريفهم لكلام الله عز وجل، ثم كلام أهل السنة والجماعة والذي يعنينا هنا في السلسلة. لكن أنا أردت أقدم أولا بمسألة الخلاف الذي حدث في تعريف الكلام وتعريف المتكلم، حتى لو الآن الذي كان معي يستطيع أن يستخرج قول الأشاعرة وقول أهل السنة والجماعة في الكلام، في كلام الله عز وجل، من هذا التعريف الذي بيناه. سنتكلم الآن عن الأقوال في كلام الله عز وجل، أو لا أنا يعني حتى لا نفرد ونطيل، سنأخذ قول الأشاعرة فقالوا كلام الله، وانتبهوا لأن من هذا التعريف سنستخرج المباحث نتكلم عنها، لأن الكلام عند الأشاعرة لو فيه يعني ضابط عندهم ونتج عنها إشكاليات سنتكلم عنها. قالوا كلام الله معنى واحد، قديم بذات الله أزلا وأبدا، وهو الأمر بكل ما أمر به الله، والنهي عن كل ما نهى الله عنه، والخبر عن كل ما أخبر الله عنه. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. والأمر والنهي والخبر عندهم الأشاعرة ليس أنواع، يعني ليست أنواع ينقسم الكلام إليها، الكلام مش بينقسم لأمر ونهي وخبر، لا، هي صفات. يعني إيش صفات؟ يعني أنت الآن ممكن تقول إيش، محمد أخو لأحمد، وهو عم لمحمود، وهو خال لعلاء. هذه إيش؟ هو محمد أخ لأحمد، ولكنه عم لمحمود وخال لعلاء. هذا معنى بأنه هو صفة، الصفة هو واحد، لكن صفته لمحمد أخ، وصفته لغير عم، وصفته لغير خال. هم يقولون أن الكلام هذا كده هكذا صفات، ليس تقسيم، ليس هناك في الكلام تقسيم لأمر ونهي وخبر. ويقولون أيضا بأن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وكلامه بغير حروف وصوت. بعد كل ما قلناه هو معنى الكلام الله عز وجل عند من؟ عند الأشاعرة. أقول مرة أخرى، قالوا كلام الله معنى واحد، ومعنى واحد سنبين هذه معنى واحد، يعني الأمر زي الأوامر كلها مثل بعض، النواهي مثل بعض، الأخبار مثل بعض، الآيات كلها مثل بعض. قديم أي لا تجدد، ليس فيه مشيئة ولا إرادة، قائم بذات الله أزلا وأبدا، وهو الأمر بكل ما أمر به، والنهي عن ما كل ما نهى عنه، والخبر عن كل ما أخبر عنه. إن عبر عنه بالعبرية كان قرآنا، إن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، إن عبر بالعبرية، إن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وقالوا إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، هذه أيضا يبقى نفوا المشيئة والقدر. وكلامه بغير حرف وصوت، من غير حرف ولا صوت، وكلامه معنى واحد ونفسي. أربع أشياء كل هذه عدوها لو أردتم، سنتكلم عنها. هذا مجمل كلام الأشاعرة في تعريفهم لكلام الله عز وجل. ثم اختلفوا داخلهم على مسألة إن الأمر والنهي والخبر. بعضهم قالوا أمر واحد ونهي واحد وخبر واحد، وبعضهم زادوا قالوا الأمر ونهي وخبر واستخبار. وهذه التفصيل لن نغوص فيها، لأننا نريد المجمل اللي عندهم. أما قول أهل السنة والجماعة حتى نبين النقيض، قالوا بأن الله عز وجل كلام الله عز وجل، إن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، بكلام يقوم به وهو يتكلم بصوت مسموع، وأن نوع الكلام أزلي قديم، وجميع كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه كلام له ليس كلاما لغيره، ولكن الله عز وجل أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن ليس اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف، بل لمجموع المعنى والحرف كما هو في سائر الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم بصوت كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. وطبعا يقولون أن صوته لا يشبه صوت المخلوقين ولا الحروف ولا غير ذلك من القواعد المعتمدة عندهم. طيب، يبقى هذا تعريف للقرآن عند أهل السنة والجماعة. ونحن الآن نريد أن نرجع لتعريف القرآن أو كلام الله عز وجل، مش القرآن، تعريف كلام الله عز وجل عند الأشاعرة، فنلخص المباحث التي نتكلم عنها، لأن هم تكلموا على أن الكلام عندهم يتصف بصفات، أنه أزلي أبدي، قيامه بالنفس يعني نفسي، ليس بحرف ولا صوت، وحدة الكلام، الكلام واحد، الأمر والنهي والخبر، لا يتكلم بمشيئة ولا قدرة. هذه إيش؟ أوصاف الكلام عند الأشاعرة. لما قالوا تكلم في الأزل، أي تكلم في الأزل بجميع الكلام، وكل كلامه قديم، يعني وخاطب آدم وموسى وعيسى ومحمد وأهل الجنة وأهل النار في الأزل، خاطبهم كلهم في الأزل. طبعا هذا الكلام، هذا كلام الجمهور عندهم، وإن كان بعضهم كالرازي لم يقبل هذا الكلام، لأنه قال يعني كيف تأتينا الآيات بأن الله جل قال إن أرسلنا نوحا إلى قومه، فكيف كان سيكلم نوح ولم يخلق نوح، وكيف يكلم محمد عليه السلام على نوح عليه السلام ولم يكن قد خلقه، وكيف يكلم موسى في الأزل ويقول له فاخلع عليك ولم يخلق موسى بعد، وكيف يكلم أهل النار قديما أزلا ويقول لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ولم يخلق أهل النار بعد، كيف يكون قد أمر ونهى ولا مأمور ولا منهي، ولا منهو ولا مأمور ولا منهي، هذا معنى لما قالوا أزلي. وأنا أذكركم لأن من صفة الكلام من أعظم أو من أهم الصفات التي أرادوا أن يدفعوا فيها حلول الحوادث، اللي هو أن يفروا من حلول الحوادث لله عز وجل، فوقعوا في إشكالات كبيرة أكثرها في صفة الكلام، وستأتي في قصة في مسألة أنه يتكلم بمشيئة وقدرة لما نفوا المشيئة والقدرة ونفوا أيضا الحروف، كل هذه حتى لا يقولوا بالتغير على الله عز وجل أو لا يقولوا بحلول الحوادث فيه إذا قالوا أنه يتكلم بمشيئة وبقدرة وغير ذلك. فنبدأ الأول بالكلام عن أنهم قالوا بأن الكلام قائم بالنفس. حقيقة الكلام هو نفسي ويطلق على اللفظ مجازا، هذه أول مبحث أو أول يعني مقصد سنتكلم عنه، لأنهم استدلوا قالوا هم يقولون كلام الله نفسي، وأن الكلام عندهم هو المعاني فقط وليست الحروف ليس اللفظ، وسموا الكلام كلاما نفسيا قائما بالذات، فحصلوا الكلام على ما يقوم في النفس وأنه لازم للذات ولا ينفك عن الذات، وأن الحروف والألفاظ ليست بكلام عندهم، واحتجوا بأقوال أو أدلة، مش أقوال آسف، احتجوا بأدلة. قال سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم، قال أنا سأدرز الأدلة ثم أبين وجه الشاهد له والاستدلال. قالوا يقولون في أنفسهم، قال تعالى ذلك عنهم، وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وقال تعالى آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وقالوا قال عمر رضي الله عنه وارضاه في حادثة سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، واستدلوا ببيت شعر للأخطل قال إن الكلام لفي الفؤاد. هذه الحجج التي قالها الأشاعرة أن الكلام نفسي، واستدلوا بالآيات التي قلتها، فقالوا لما قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قال هذه دلالة على أن الكلام يكون في النفس، قد قال الله عز وجل ذلك. طيب نرد على هذه أولا، نقول عندنا جوابات أو عنه جوابات في عام. الأول أن المراد أنهم قالوه بألسنتهم سرا، أن الكلام يقولون في أنفسهم يعني قالوا هذا الكلام سرا في أنفسهم، لكن قالوه باللسان فلا يكون حجة على أن الكلام نفسي، وهذا الذي ذكره المفسرون بأن اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يسلمون عليه ولا يقولون السلام عليكم، يقولون السام سام عليك، ويسرون بالكلام هذا، فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم، أي يقول بعضهم لبعض لو كان نبيا عذبنا بقولنا ما نقول له، وهذا موجود في التفسير. إذن المقصود أنهم كانوا يقولون سرا ما كانوا يقولونه في أنفسهم حقا، المقصود هنا أن كان الكلام سرا. والثاني لو قلنا جواب ثاني بأنه قيد الكلام إيش ويقولون في أنفسهم، يبقى في تقييد في الكلام إيش ويقولون فقط مطلق، يقولون في أنفسهم على لو كان المقصود أنهم قالوه بقلوبهم واحنا قلنا في تعريف الكلام اذا ذكر مطلقا يقصد به ايش الحروف والمعاني، واذا وقد يذكر مقيدا ويراد به معنى اخر. فهنا لما ذكر ذكر مقيد، والمقيد دلالته خلاف المطلق. يعني ان ذكر مقيدا فليس له دلال عندكم على ان الكلام لا يكون الا في النفس، لا ده هنا قيد. يقولون ما قال يقولون مطلقا، لا ده قال يقولون في انفسهم. طيب والدلال على هذه التفرقة التي نقولها إيش؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها أو ما لم تتكلم أو تعمل. يبقى تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها الأنفس، ثم قال ما لم تتكلم أو تعمل. إذن حديث النفس ليس كلاما، لأن هنا تجاوز الله عن النفس، عن المرء إذا حدث نفسه بكلام، ولكنه قال ما لم تتكلم، وهذا فصل في المسألة. هنا دل على أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق، فلما نقول كلام مطلق ليس هو حديث النفس، لكن إن قيد فهنا هذا أمر آخر. يبقى إذن هذا رد على إيش؟ على الآية الأولى. الآية الثانية قال وأسروا في أنفسي وأسروا قولكم وأجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قالوا هنا وأسروا قولكم وأجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يستدلون على أنه عليم بذات الصدور، إذن القول في الصدور، هذا وجه الاستدلال عندهم، يعني أن القول المسر في القلب دون اللسان، هذا هو القول. هو القول إيش هو؟ أن يسر في القلب دون اللسان. ويسألون بهذه الآية وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قلنا هذه من أضعف الحجج، لأن قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به يبين أن القول يسر تارة ويجهر به تارة، والقول الذي يسر تارة ويجهر به تارة هو القول الذي بحروف مسموعة. ما هو ما دام قلنا يسر به ويجهر به يبقى نقصد القول الذي بايش؟ بحروف مسموعة. يبقى لا يمكن أن يكون القول الذي في القلب. طيب ما معنى وإنه عليم بذات الصدور؟ قلنا هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني الله عز وجل يقول لهم إيه؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني إن كان الله عز وجل يعلم ما في الصدور فسواء أسررتم القول أو جهرتم به فإن الله سيعلمه. يعني هذا من باب التنبيه الأدنى على الأعلى في الآية، وهذا يكون ردا على الدليل الثاني، ليس فيه حجة على أن الكلام هو النفسي. ثم استدلوا بقوله تعالى آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فهم يريد أن يقولوا أن هذا استثناء من الكلام، يعني لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يبقى الرمز من الكلام. والرد عليهم في ذلك قلنا بأن هذه الواقعة ذكرت هي واقعة واحدة، وذكرت في آيتين، آية التي معنا الآن آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وفي سورة مريم من قوله تعالى ثلاث ليال سوية، ولم يذكر فيها الاستثناء، وهي الواقعة واحدة أو القصة واحدة. دل ذلك على أن الاستثناء في الآية الأولى منقطع ليس متصل. يعني إيش منقطع؟ يعني معنى الآية آياتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا، يبقى ليس استثناء متصل، ده منقطع. آياتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمز، فكان الرمز غير الكلام، وهذا يستقيم لنا في الاستدلال وليس لهم. أما استدلالهم بقول عمر في قصة السقيفة زورت في نفسي مقالة، قلنا هذا حج عليكم وليس لكم، لأن التزوير هو إصلاح الكلام وتهيئته. فلفظ عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولكنه لم يقوله، يعني قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقوله، فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان. كأنك تقدر أنك ستسافر غدا أو تقدر أنك ستذهب لأحد اليوم، كل هذا تقدير في النفس، لا يسمى هذا قولا ولا عملا إلا إذا وجد في الخارج، يعني هذا في الداخل. طب يؤيد هذا الكلام إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلناه سابقا في الحديث، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها نفسها أو ما لم تتكلم أو تعمل. ثم تبقى البيت الذي ينصبونه على الأخطل، قال إن الكلام لفي الفؤاد، وطبعا الكلام عن الأخطل معروف أنه هو شاعر نصراني أصالة. ثم أيضا لابد من التأكد من صحة نسبة البيت له، وثبوت البيت هو ليس صريحا وليس مثبت هذا البيت له. والعجب إن احنا يعني إن الأشاعرة يستدلون ببيت لشاعر فيه خلاف على ثبوته، ويردون الأخبار التي تأتي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون خبر واحد لا نقبله في العقيدة. طب لماذا تقبلون بيت شعر نصرانيا واحدا وتستدلون به في العقيدة هنا؟ وطبعا من المتناقضات التي قد بيناها من قبل. يبقى هذا الرد على أدلة الأشاعرة الذين قالوا بأن الكلام النفسي، وبعد أن رددنا عليهم نقول لهم الآن يعني أنتم قلتم أن الكلام هو الخبر والأمر والنهي، وقلتم أنه يقوم بالنفس، يعني أي الكلام عندكم لا صيغة له، الكلام لا صيغة له عندكم، فما الفرق بين الخبر والعلم وبين الأمر والنهي والإرادة؟ يعني إذا كان الكلام أنتم تقولون هو أمر ونهي وخبر، وأنتم تقولون بأنه معنى في النفس وليست له صيغة، يبقى إيش الفرق بين الخبر وبين العلم؟ إيش الفرق بين الأمر والنهي وبين الإرادة؟ فالخبر بدون صيغة ولفظ، والأمر والنهي بغير أيضا صيغة ولفظ أيضا. فهو يبقى كأن معنى كلامكم من القام بالنفس أن الكلام كالعلم وكالإرادة، يبقى يرجع الكلام عندكم إلى صفتي العلم والإرادة، ولو رجع إلى صفتي العلم والإرادة يبقى هذا ليس إثباتا لكلام الله عز وجل، بل هو إنكار لصفة الكلام، لأن ما أثبتته من كلام نفسي لا يختلف عن العلم وعن الإرادة، فليس هذا إثباتا لكلام الله عز وجل. إذن يبطل كلامه في أن الكلام نفسي. ندخل على المبحث الثاني عندهم، أنهم قالوا بأن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته، قالوا أن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته. وليش قالوا يتكلم بمشيئته؟ لو تذكروا احنا بينا هذه المسألة في الحلقة السابقة في مسألة الصفات الأخرى اللي هي السبع، لأنهم وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك في الصفات الاختيارية، لأنهم ينفون الصفات الاختيارية أن تقوم بالله عز وجل، وقالوا إن قامت به صفات اختيارية فسيؤدي إلى حلول كأنه تحل فيه الحوادث فيكون هو حادث، لذلك قالوا إن الكلام قديم، ومنعوا أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء، لأن هذا يتكلم متى شاء إذا شاء، فيقولون بأن هذا سيؤدي إلى إيش؟ حلول حوادث فيه، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء، وأن كلام الله عز وجل لآدم ولموسى أو للملائكة كان في وقت تكليمهم له ووقت تكليمه لهم ووقت المنادى من الله لهم، أي أن الله عز وجل لم ينادي موسى قبل خلقه كما من لازم قول الأشاعرة، لا، ناداه لما جاء عند الشجرة. لذلك أهل السنة والجماعة مذهبهم في مسألة إثبات صفة الكلام مبني على أن الأمور الاختيارية تقوم بالله، ومبني أيضا على أن كلام الله عز وجل لا نهاية له، قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا أصل مهم عند أهل السنة لا يثبتون الأشاعرة، لأنهم لا يثبتون الصفات الأمور الاختيارية لله عز وجل، وكل هذا يرجع لأنهم ظنوا إذا أثبتوا الأمور الاختيارية لله عز وجل فكأنهم قالوا بحلول الحوادث. لذلك هم يقولون بأن الله عز وجل لا يتكلم ما تشاء ولا بقدرته. والآيات في القرآن كثيرة تبين عكس كلامهم. قال سبحانه وتعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما جاءها نودي، النداء بعد المجيء. قال سبحانه وتعالى: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. فلما آتاها نودي. وقوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أين ناداه؟ بالوادي المقدس لما جاء. فيها دلالة على أن النداء وقت ما الزمان والمكان، ولم ينادى قبل ذلك كما تقول الأشاعرة، لأن تقول إن كلام الله قديم وأنه لا يتكلم بمشيئة ولا قدرة، بل كل الكلام كان قديما. بل جاء أصرح من ذلك بأن الله عز وجل ذكر ظرف زمان في الكلام. قال سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم، وهذا ظرف، ظرف زمان. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فوقت النداء جاء في الآية محدد بظرف، فدل ذلك على أن النداء يقع في ذلك الحين لا في غيره من الظروف، وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا في هذا الظرف. وهذه من أصرح الأدلة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء. وقال: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. في توقيتات في كل هذه الآيات تدين على لها توقيت. لذلك هذه النصوص واضحة في الدلالة في الرد على الأشاعرة الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئة ولا بقدرة، بل الأحاديث جاءت أيضا توضح ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما صلى الصبح في يوم الحديبية، قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن به وكافر بالكوكب في آخر الحديث. قال إيش؟ ماذا قال ربكم الليلة؟ ما قالها قديما. ثم أيضا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله كسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق وهو العلي الكبير. هذه من أصرح الأدلة أيضا على أن الله عز وجل يتكلم وقتما شاء. ثم أيضا من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر للسلسلة على الصفا. هذه نصوص واضحة بأن الله عز وجل سواء من الكتاب ومن السنة يتكلم وقت ما شاء. طب كيف يرد ذلك على ذلك الأشاعرة؟ يقولون إيش الأشاعرة في هذا الكلام؟ يقولون أن الله عز وجل خلق لهؤلاء الناس أو للمخلوقات التي تكلمنا عنها، خلق لهم إدراكا يسمعون به الكلام القديم، خلق لهم إدراكا يسمعون به الكلام القديم. وهذا الكلام لا شك أنه تأويل وتحريف للنصوص، كما أولوا الصفات وحرفوها، هنا أيضا جاءوا يحرفون هذه النصوص التي تكلمنا عنها كلها فيقولون هذا الكلام. بل أن الله حديث جاءت بأن الله عز وجل ذكر عنه السكوت، ذكر عنه السكوت. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابي فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وحديث آخر: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. إذن يصح أن تقول بأن الله عز وجل يوصف بالسكوت، لأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بذلك. والسكوت أحيانا يكون تارة عن التكلم، وأحيانا السكوت تارة عن إظهار الكلام وإعلامه. يعني السكوت له معنيان: أنه يسكت عن التكلم، أو يسكت عن إظهار الكلام أو إعلامه. والثانية هذه جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبو هريرة، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة، سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت من المشرق والمغرب. فهنا ليس سكوت عن القول، لا، سكوت عن إظهار القول. قد يكون السكوت عن الكلام، أو السكوت عن الجهر والإعلان. أما هم لا يثبتون كل هذا، يقولون بأن الله لا يتكلم متى شاء، ولا يتكلم بقدرة ولا مشيئة، بل أن الله عز وجل يخلق لهم لعباده إدراكا ليسمعوا كلامه القديم. طيب، لو كان هذا الكلام صحيح، ما الفرق؟ كيف تقولون في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء؟ فرق الله عز وجل بين الكلام، بين الوحي، وبين الكلام بالوحي، والكلام من وراء الحجاب أو إرسال الرسول. ولو كان هذا إدراكا، كان ما المنقبة التي لموسى عليه السلام أن الله عز وجل قد كلمه، وهو يقول: وكلم الله موسى تكليما بالمصدر، وليس خلق إدراكا فيه ليسمع كلاما قديما. وكذلك تكريم الله عز وجل لعباده يوم القيامة وغير ذلك. هم يقولون أيضا، أو طبعا لا يثبتون السكوت لله عز وجل، يقولون: لابد أن نقول بأن الله عز وجل متكلما أزلا ولا يوصف بالسكوت. قلنا ليش لهم؟ قالوا: لأنه إن لم يكن الكلام لله قديما لازم أن يتصف بعكسه، إما السكوت أو الخرس الضد. يعني قالوا: لابد أن نقول بأن كلام الله عز وجل قديم، ما يتجدد، أزلي. قالوا: لأننا إن لم نقل أنه قديم، طب سيكون الضد. إيش الضد؟ السكوت أو الخرس. طب لو كان سكوتا أو خرسا، سيكون هذا السكوت أو الخرس قديما، وما كان قديما يمتنع زواله. فلو قلنا بأنه كان قديما سكوتا بالسكوت أو الخرس، سيظل على ذلك ويمتنع أن يكون متكلما فيما لا يزال. ولما ثبت أنه متكلما فيما لم يزل، ثبت أنه لم يزل متكلما، فلا يمكن أن يأتي سكوت أو غير ذلك. وطبعا الخرس ينفون أنه منزه عنه الله عز وجل، فلذلك قالوا: هو لابد أن نثبت أنه متكلما أزلا. ثم قالوا: لو قلنا بأنه، على رد المعتزلة، كلامه مخلوق، إما وهذا فيه، قالوا: هذا سيؤدي إلى حلول الحوادث، فامتنع أن يكون مخلوقا. نقول لهم: الكلام الأول على أنكم تقولون بأن ضد الكلام الخرس والسكوت، هذا غير مقبول ولا يصح، لأن على مذهب السلف يقولون إن المرء أو نقول المتصف بالكلام إما أن نقول أنه قادر على الكلام أو غير قادر، إن لم يكن قادرا فهو الأخرس، وإن كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت. يبقى ليست المسألة متناقضة كما قلت، الذي قادر إما أن يكون قادرا أو غير قادر على الكلام، الغير قادر هو الأخرس وهو الله منزه عن ذلك، والقادر هو المتكلم، فإن كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت. وهذا لا تنقيص فيه لله عز وجل. ثم نقول لهم الآن أنتم تقولون تتكلمون عن السكوت وعن الخرس، دي دعوة منكم في الكلام، تقولون إن لم يتصف بالكلام سيتصف بالخرس أو السكوت. هو الخرس والسكوت بيعقل فين؟ بيعقل في الكلام اللي في الحروف والأصوات، وأنتم لا تقولون بالكلام الذي فيه حروف وأصوات. يعني دعواكم التي بنيتوها على أنه لم يكن متصفا بالكلام سيكون متصفا بالسكوت أو الخرس، أنتم كلامكم نفسي أصلا. فلما قلتم بهذه الحجة، لا، هي أصلا ليست عندكم صحيحة. ليش؟ لأن السكوت يعقل في الكلام اللي في الحروف والأصوات. الحي إن فقد الحروف والأصوات لم يكن متكلما، أما إن كان قادرا على الكلام ولم يتكلم فهو الساكت، وأما لم يكن قادرا على الكلام فهو الأخرس. وهذا كله في من يتكلم بصوت وحرف، وأنتم تتكلمون عن كلام نفسي، فما حجة؟ فكيف تستدلون بهذا؟ إذن الحجة أصلا مهدود عليهم. ثم أنتم تقولون الله عز وجل لا يتكلم بمشيئة ولا بقدرة، وهذا لا يقبله لا عقل ولا أحد من العقلاء يستطيع أن يثبت ذلك. حتى تقولون يعني لا أنتم ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات المتكلم بدون مشيئة وقدرة، فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئا لا يعقل؟ كيف تثبت؟ أتينا بأحد من العقلاء يقول بأن هناك من يتكلم يقوم بذاته الكلام وليس يتكلم بمشيئة ولا قدرة. ثم نرد عليهم بأمر آخر، هو أصلة المعتزل اللي ردوا عليهم فيها، يعني أنكروا عليهم، لأن هم أتوا في الكلام بحقيقة بطماط، حتى يعني أضحكوا المعتزل قالوا أضحكتم الناس عليكم فيما قالوه في إثبات صفة الكلام. هم يقولون بأن الله عز وجل متصف بالكلام، وخالفوا فيه قاعدة مضطردة عندهم في كل الصفات الاختيارية أو الفعلية. لما يصفون الله عز وجل بالخالق أو الرازق، هم لا يثبتون الفعل، يثبتون المفعول، يعني لا يقولون أن الله يخلق، لا، يقولون الخالق يوصف، الله عز وجل هو الخالق، يقصد منه خلق المخلوقات والرزق ورزق الرزق، يعني لا يثبتون الفعل ويثبتون المفعول. يعني يقولون بأن الله يوصف بأنه خالق ورازق من غير أن تقوم به صفة الخلق والرزق، المقصود ما يخلقه الله عز وجل من الخلق والرزق. وهذه مضطردة عند الأشاعرة في الصفات الفعلية، لأنه أيضا لا يقولون بها، حتى لا يقولون بحلول الحوادث فيه، فيقولون هو خالق، يقوم يوصف بأنه خالق، لكن المقصود إيش؟ ما يخلقه اللي هو المفعول، لا يثبتون الفعل كأهل السنة. أهل السنة يقولون لا، في فعل ومفعول، في خلق ومخلوق، في يرزق وفي مرزوق، هم لا يقولون ذلك، مع أن هذه القاعدة لم يعملوا بها في الكلام. لذلك المعتزل أنكروا عليهم، قالوا لهم قلتم في الرزق وفي الخلق وفي الإحياء وفي الممات وفي الإماتة، كل هذه ليست أفعال بل هي المفعولات التي تثبتونها، فلماذا لم تقولوا ذلك في الكلام؟ لأن لو قالوا ذلك في الكلام يبقى هو إيش؟ خلق الكلام ولا يتكلم، لأنهم يقولون في الخلق هو إيش؟ هو المقصود به صفة الخلق ليست الفعل، بل المفعول المخلوق والمرزوق والمحيي الذي يحييه والذي يميته والذي يحسنه. فقالوا أنتم لا تقولون ذلك في الكلام، فخالفتم قاعدتكم في إثبات صفة الكلام. وهذه تناقضات عندهم في المذهب، وإن كنا نحن يعني هذه ليست تهمنا أو في عند أهل السنة، لكن هو يعني المعتزلة أنكروا عليهم ما قالوا في الكلام، قالوا لم تقولوا في الكلام مثل ما قلتم في باقي الصفات. لكن أهل السنة والجماعة عندهم الفعل غير المفعول، فيقولون أن الفعل يقوم به أي الله يتكلم حقيقة، ويفرقوا الله يخلق فعل ويخلق وهناك مخلوق. لأن وهذا كله ليش؟ لأنهم يقولون الأشاعرة ومن غيرهم من أول الجهمية في الدليل حدوث الحوادث الذي قلناه، هم يقولون أن كل محدث أو كل محدث مخلوق، يقولون إيش؟ أن كل حادث مخلوق، وأهل السنة لا يقولون بذلك. ليس عند كل أهل السنة كل حادث مع مخلوق. لذلك نحن نثبت أن كلام الله عز وجل محدث، قال سبحانه وتعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ولا نقول أنه مخلوق، لأن ليس عندنا كل حادث مخلوق. في فارق بين المخلوقات البائنة، هذا الحادث المخلوق، وفارق بين الصفات. فما كان بائنا عن أن الله عز وجل هذه مخلوقات، هذه يحدثها وهي حادثة ومخلوق، أما ما كانت من صفات لله عز وجل فهذه ليست حادثة. وهذا أيضا فارق بيننا وبينهم، هم عندهم كل حادث مخلوق، نحن نقول لا، ليس كل حادث مخلوق، بل كلام الله عز وجل محدث، إن شاء تكلم به، متى شاء الله عز وجل أن يتكلم تكلم. فإذا هذا كان الكلام في مسألة بطلان كلامه بأن الله عز وجل لا يتكلم بمشيئة ولا بقدرة، بل أن الله عز وجل يتكلم بمشيئة وقدرة، بل أنه إذا قلنا بقولكم فاتهمنا الله بالنقص. أنتم تقولون الله لا يتكلم بمشيئة ولا قدرة، إذا لما كلم الله عز وجل موسى أكان كلامه قبل خلق موسى كمالا أم نقصا؟ وكلامه بعد قدوم موسى كمالا أم نقصا؟ سنقول لهم كلام الله عز وجل وقت وجود موسى هو الكمال، وكلامه قبل وجود موسى هو نقص، والله منزه عن ذلك. فمناداته لموسى وقتما أن جاء كان هذا هو الكمال، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، ولو ناداه قبل ذلك لكان هذا نقصا، والله منزه عن النقص. وأنتم تقولون بأن الكلام كله قديم، حاشاه ذلك. طيب هذا المبحث كان الثاني في في في في في وصف الكلام عند الأشاعرة، كلام الله عز وجل. الثالث أنهم قالوا بأن كلام الله عز وجل معنى واحد، كلام الله عز وجل معنى واحد. يعني إيش معنى واحد؟ يقولون كل ما أمر به هو واحد، وكل ما أخبر عنه واحد، وكل ما نهى عنه واحد، وكل آيات القرآن واحد، آية الكرسي كآية الدين، وسورة تبت يد أبي لهب كسورة قل هو الله أحد. يقولون أن كلام الله معناه واحد، وأنه إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. حقيقة هذا أعجب ما أعجب يعني ما في مذهب عند الأشاعرة، يعني أنا ما أظن أن سنجد أعجب من ذلك عندهم، وشيء غريب جدا العقول لا تقبله. حتى أن بعض الأعلام عندهم الأشاعرة لم يقبلوا هذا الكلام. العز بن عبد السلام رحم الله الجميع وغفر لنا ولهم، لما سئل عن مسألة القرآن في المذهب قال كيف يعقل شيء واحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار، يعني العز عبد السلام ما قبل حتى هذا الكلام، وهو من أئمة الأشاعرة في المذهب الأشاعري، لأن هذا الكلام يعني يخالف العقل والنقل ويخالف الفطرة. يعني وهذا الكلام اللي قالوه في أن القرآن كله معنى واحد انفردوا به عن الفرق الأخرى، هم اختلفوا بعد ذلك، بعضهم قال هو معنى واحد، بعضهم قال خمس معاني، ما بين يعني المذهب نفسه اختلفوا بذلك. لكن هو ايش معناه؟ معناه بأنه المعاني التي أخبر الله عز وجل بها في القرآن هي نفس المعاني اللي في بدر، هي اللي في أحد، هي في الخندق، وأن لا فرق بين كلام الله معنى واحد، لا فرق بين آية الدين وآية الكرسي، ولا بين التوراة ولا بين القرآن، كله معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، والله عز وجل لم يتكلم منه بشيء دون شيء. هذا معنى قالوا بأن كلام الله عز وجل واحد. وهنا يلزمهم إلزامات، يلزمهم إلزامات في هذا الذي قالوه. طيب نقول لهم أنتم تقولون بأن كلام الله كله واحد وأنه لا يتبعض ولا يتجزأ، وطبعا ليس فيه إرادة ولا مشيئة. طيب لما كلم الله عز وجل موسى وفهم موسى كلام الله بأي طريقة بقى أنت قلتوه، خلق فيه إدراكا أم هو أسمعه أو أفهم، لما موسى لما عليه السلام كلمه الله عز وجل، هل موسى لما كلمه الله عز وجل فهم كل كلام الله أم فهم بعض كلام الله؟ انتبهوا، لو قلنا على قولكم بأن كلام الله كل واحد، الأمر والنهي والخبر كل واحد، كله على بعضه واحد، فلما كلم الله عز وجل موسى وفهم موسى كلام الله عز وجل، يبقى فهم إيش؟ كل كلام الله، يبقى أصبح موسى فهم كل كلام الله عز وجل، وهذا من أعظم الباطل. قال تعالى سبحانه ولا يحيطون بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه. فلو كان موسى عليه السلام لما كلمه الله عز وجل فهم منه كلامه كله الذي لا يتبعض عندكم، يبقى كأنه علم بكل كلام الله عز وجل، بكل علم الله عز وجل. ولو قلتم بأنه فهم بعضه فنقضتم قولكم بأن الله عز وجل لا يتبعض، لأن بتبعض الكلام يبقى هيبقى فيه مشيئة وإرادة، هو مش كله ألف وقت واحد. يبقى هذا معناه إيش؟ أن هذا كلامكم باطل في هذه المسألة. وكذلك الله عز وجل فرق بين الكلام، بين التكليم وبين الوحي، لأن الله لما يعني بين منقبة موسى عليه السلام أن الله قد كلم موسى ثم أوحى لغير موسى من الرسل، يبقى في فارق بين التكليم وبين الوحي، يبقى الكلام مش معنى واحد، هناك فارق بين التكليم وبين الوحي. الكلام الذي خص الله عز وجل أو التكليم الذي خص به الله عز وجل موسى، وبين الوحي العام الذي أوحى به الله عز وجل لغيره. طيب نقول لهم إلزامكم الآخر إيش؟ أنتم قلتم بأن الكلام معنى واحد، يبقى كل القرآن معنى واحد والآيات كلها معنى واحد. طيب نقول لكم إلزموا قولكم، كما قلتم أن كلام الله عز وجل كله واحد، قولوا في الصفات أيضا أن كلها واحدة، ترجع لصفة واحدة. يعني ما قلتوه في الكلام أن الأمر والنهي والخبر كله واحد، قولوا أيضا في الصفات بأن العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والحياة والإرادة كلها صفة واحدة. ما تقولونه في الكلام قولوا في الصفات، لكنكم تقولون أن العلم غير القدرة والإرادة غير الحياة، لأنها صفات قائمة، فيلزمكم أن تقولوا ذلك أيضا في الكلام. ثم نقول لكم وردت أدلة تبين بأن الله عز وجل قد جزأ الكلام، وأن كلام وأن الله عز وجل كلامه كلمات ليس كلاما واحدا. قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، في تعدد في الكلام. قال سبحانه وما نفذت كلمات الله. فإذا جاء جمع كلمات وليست هي واحدة بل هي كلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن وهي ثلث القرآن في المعنى. فكيف يقال بأن كلام الله عز وجل لا يكون إلا معنى واحد؟ هذا كلام من أبطل عجيب حتى يعني العقل أصلا لا يقبله أصالة. طيب نقول المبحث الرابع لنختم به الكلام، أنهم قالوا هل كلام الله عز وجل بصوت وحروف، أو ماذا قال الأشاعرة في كلام الله عز وجل، هل فيه صوت هل بصوت وحروف أم لا؟ نبين أولا مسألة أن احنا نتكلم نقول أن كلام الله بحروف وصوت لم تكن هذه عند السلف، ولم يكن يذكرونها في كتبهم أو في أقوالهم، لم يكن يتعرضون أن يقولوا كلام الله بصوت وحروف، وهم كانوا يقولون فقط القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، وأن الله عز وجل يتكلم بصوته كما جاءت به الأحاديث. وهذا بدأ هذا الكلام يقال بعدما ظهرت الطوائف المبتدعة التي أنكرت أن يكون الله عز وجل يتكلم بصوت، أو قالوا الكلام ليس حروف معاني، وقالوا أن الله عز وجل يتكلم بصوت، فبدأ هذا الكلام. لكن أصالة لم يكن عند السلف داعي أن يقول هذا الكلام، كانوا يثبتون فقط بأن كلام الله عز وجل من الله حروفا ومعاني. وكانوا يقولون أن الله عز وجل نادى موسى والنداء لا يكون إلا بصوت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينادي بصوت في الأحاديث، إن الله ينادي بصوت يسمعه كل من في السماوات والأرض إلا غير ذلك. فلما ظهرت المبتدعة في إنكار الصوت وإنكار الكلام بصوت وحروف، بدأ هذا يظهر في المباحث عند في كتب السلف، على أن عندما يأتوا بكلام الله عز وجل فيقول من صفات كلام الله عز وجل أن الله عز وجل يتكلم بصوت وبحرف. والأدلة على أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، أو أن القرآن حروف وأصوات، كما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، وهذا كله يدل على أن كلام الله عز وجل شامل للمعاني وللحروف. وحديث أيضا أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها منهما إلا أعطيته. وهذا يدل كله على أن الكلام حرف ومعنى. طبعا هذا يدل على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون بحرف ويقولون بالمعنى فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله إلى آخر الأجور وغير ذلك. معذرة، يبدو حدث الخروج ودخلت مرة أخرى بسبب النت، نعتذر. طيب أرجع، قلت ما زلنا في أن الأشعرة قالوا بأن الحروف، لو قلنا بأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، قالوا هذه الحروف متعاقبة يعقب بعضها بعضا، فهذا يدل على أن إيش؟ الكلام بحرف وصوت يدل على أنه في حدوث، يعني في حادث، والله منزه عن الحوادث، فلازم أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت. لازم أن يكون كلامه إيش؟ بلا حرف ولا صوت. هو كل هذا اللي بيقولون إيش؟ هم يفرون من مسألة صفات الأفعال والصفات الاختيارية، ويسمون إذا وصفوا الله عز وجل بالصفات الاختيارية أو الأمور الاختيارية يقولون هذا بحلول الحوادث. وهذا الكلام حقيقة خطأ، لأنه مبني عندهم على القياس الشمولي، قياس الخالق بالمخلوق، وأن كل حادث مخلوق، وقد بيناه من قبل. وهذا القياس باطل، لأنه لا يصح في مع حق الله عز وجل. القياس الشمولي لا يصح، وهو القياس بين الخالق والمخلوق، لكن القياس الأولى هو الذي يصح في حق الله عز وجل في باقي الأسماء والصفات. لذلك نقول أن الرجل يتكلم وقتما شاء بحروف، ولا يستلزم ذلك المساواة أو المماثلة بينه وبين المخلوق، بل أن الله عز وجل قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. إثبات التعلق الكلام بالمشيئة. ثم عندهم شبهة ثانية، قالوا بأن إذا قلنا بأن الله عز وجل يتكلم بحروف وصوت أو حرف وصوت، هذا إذا الحروف تحتاج إلى مخارج، حلق ولسان وشفة وغير ذلك، واستقاق الهواء بالمخارج، وهذا في تشبيه الخالق بالمخلوق، والله يجب أن ينزه الله عز وجل عن ذلك. قلنا لهم: أخطأتم، قولكم لا يعقل. نقول لهم: قولكم بأن الحروف تحتاج إلى مخارج، حلق ولسان وشفة وشفاء واستقاق هواء، قلنا أن هذا قول باطل، وأنكم تقولون لا يعقل حرف ولا صوت إلا بمخارج منقود بما جاء في القرآن. قال سبحانه وتعالى لما تكلم الله عز وجل مع السماوات والأرض، قال: أتيها طاعنا أو كرها، قال إيش؟ أتينا طائعين. والجوارح لما أنطق الله عز وجل قال: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. طب وهل السماوات والأرض فيها مخرج؟ هل الجوارح لما أنطق الله عز وجل كان لها مخرج ولسان وشفتين؟ ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنين لجذع الشجرة كان له مخرج؟ لم يكن له مخرج. يبقى العقل الذي تقولون به هذا أيضا لأنكم تقيسون قياسا شموليا. وقد جاءت أن هناك من المخلوقات من تكلم الله عز وجل معها كالسماوات والأرض والجوارح وليست لها مخارج، ولله المثل الأعلى. فإذا المقدمة عندكم باطلة فالنتيجة باطلة، بأنكم تقولون بأنه لا يعقل حرف ولا صوت إلا بمخارج، قلنا هذه مقدمة باطلة فالنتيجة باطلة. وهذا قلنا قياس الخالق على المخلوق وهو ممنوع. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو قلتم بهذا سيلزمكم هذا نفس الكلام في البصر والسمع والإرادة والعلم الذي أثبتتموه لله عز وجل. فلو أثبتتم البصر يقال لكم: بصر المخلوق كبصر الخالق، وسمع المخلوق كسمع الخالق. هناك قدر مشترك وقدر فارق أو مميز. هذه شبهاتهم في عدم الإثبات الحروف والصوت لله عز وجل. قلنا لهم: طيب، نفيكم للحروف والصوت، حتى نختم بهذا إن شاء الله، سيلزمكم إلزامات. إيش هي الإلزامات؟ إن كان الكلام نفسيا لله عز وجل وليس فيه لا حروف ولا صوت، فما الذي سمعه موسى عليه السلام؟ ما الذي سمعه موسى إن كان الكلام بلا حرف ولا صوت؟ والله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما. هم قالوا: لا، الله عز وجل أزال عنه الحجاب وأسمعه الكلام القديم ثم أعاد الحجاب. جميل، ولا جميل يعني بصحة. لا، أنتم قلتم: كيف أسمعه؟ قلنا لكم: لم يكن الله قد تكلم بحروف وصوت. قال: لا، رفع الحجاب عن موسى فأسمعه الكلام القديم ثم وضع الحجاب. قلنا: طب رفع الحجاب هذا يسمى تكليما؟ أنتم تسمون رفع الحجاب تكليما؟ وقد أكد الله عز وجل بأنه تكلم وقال، فقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، أكد بالمصدر ليفيد حقيقة التكليم. فما قلتموه الآن بأن الله رفع الحجاب ليسمع، هذا ليس تكليم. أين التكليم فيه؟ وهل يمكن أن تقولوا أنه سمع؟ هل يمكن أن موسى حتى لو الله رفع الحجاب فأسمعه الكلام القديم هيسمع الكلام القديم بغير أصوات؟ فهنا طبعا اضطربوا جدا في هذه المسألة، ما عندهم رد. لذلك الغزالي أو الغزالي قال إيش؟ سمعه بلا حرف ولا صوت، كما أنه يرى في الآخرة بلا كم ولا كيف. ما هو الكلام مش مقبول عندهم. طب أنتم قلتم رفع الحجاب، قلنا هذا ليس تكليم، ثم قلتم وأسمعه الكلام القديم، طب سيسمعه ماذا إذا كان الكلام بغير صوت؟ فقال الغزالي سمعه بغير صوت ولا حرف، كما أنه يرى في الآخرة أي الله عز وجل بلا كم ولا كيف. قلنا القياس مع القياس باطل، الموازنة هذه لا تصح، لأنك في الآخرة أثبتت الرؤية لكن لم تلتزم، لم تلزمه بأنه ذاته يعني ألزمت الرؤية لكن نفيت الكم والكيف. فكان عليك في السماع أنك تثبت صوتا وتقول له لكن صوتا ليس كصوت المخلوقين. يعني إن أردت تقيس ليس هذا القياس، لأنك في الآخرة أثبتت الرؤية لكن قلت في رؤية لكن قلت ليست لي لا. وإن كنا طبعا لا نقول بما أثبتوه، لكن إحنا بنرد عليه. هو قال رؤية كما في الآخرة بلا كم ولا كيف، يعني إيش؟ أنت نفيت الكم والكيف لأن الخالق غير المخلوق. فنقول لك قلت ذلك في السماع، قل سمع صوتا وصوت لا يماثل ولا يشابه صوت المخلوقين كما هو في الرؤية، ده على كلامه. يبقى هذا إلزام الأول لهم، إنهم لو قالوا إن الكلام نفسي يبقى ماذا سمع موسى؟ وكي أين الكلام الذي قاله الله عز وجل وقد كلم به موسى؟ لو قلنا أيضا إلزام الثاني، قلنا بأن الكلام نفسي، فما الفرق بين مراتب الوحي؟ مش الله عز وجل قال إن مراتب الوحي إنه يكلمه الله عز وجل أو يوحي أو إلهام، يكلم الله عز وجل من يريد أن يكلمه سواء بالحجاب أو من غير حجاب، أو يرسل إلى رسول بوحي، أو يكون إلهام يقذفه في قلبه. فلو كان الكلام نفسيا بلا حرف ولا صوت فما الفرق بين المراتب؟ وما المزية التي لموسى عليه السلام أن الله قال وكلم الله موسى تكليما واصطفاه بذلك؟ لا توجد، لا توجد مزية بذلك. معذرتم. ونختم إذا قلنا بأن الكلام النفسي بلا حرف ولا صوت وأنه قديم كما قلنا، فلا فرق بينه وبين الإرادة والعلم. خلاص كلام نفسي قديم، ما الفرق بينه وبين الإرادة والعلم؟ إذن سيؤدي ذلك أن الكلام سينسب للإرادة أو العلم، أو يكون في يعني لا يختلف عن الإرادة والعلم، وليس يكون هذا إثباتا للكلام، وليس هذا يكون إثباتا للكلام. قلنا لهم طيب أيضا قلتم بأن الكلام ليس فيه الحرف ولا صوت، طب ما المراد عندكم بالخرس الأخرس؟ ما هو تعريفه عندكم إن قلتم بأن الكلام لا الكلام يكون بلا حرف ولا صوت؟ فما المراد بالخرس؟ قالوا الخرس إيش؟ آفة باطنية تمنع من الكلام النفسي. وهذا الكلام لم يقوله أحد، الله أعلم حتى ما يكون لم يقوله أحد في اللغة، أن الخرس آفة باطنية تمنع من الكلام النفسي. قالوا آفة باطنية تمنع من الكلام النفسي، إذن الأخرس عندنا متكلم. إلا أنه إيش قامت به آفة، لم يتكلم كلاما مسموعا. يعني يلزم من الكلام هذا أن يقول الأخرس آفة باطنية تمنع من الكلام النفسي. كان عليهم أن يقولوا بأن كما يقول أهل اللغة أن الأخرس قام به آفة فلم يتكلم كلاما مسموعا، ولا هذا الكلام كلام أهل اللغة وأنتم الآن قلبتم الحقيقة اللغوية بكلام من عندكم ليس له أي قرينة أو دليل، وهذا من أبطل الباطل أيضا في نفيكم أو من لوازم تلزمكم بنفيكم، لأن الكلام الله عز وجل بلا صوت ولا حرف. وهذا كان آخر الكلام في المباحث التي تخص صفة الكلام، بينا فيها العوار الذي هو عند الأشاعرة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وبينا فيه يعني الردود على الشبهات التي عندهم كانت للأسف يعني صفة الكلام عندهم من أضعف أو عندهم أكثر المتناقضات في صفة الكلام. لما قلت بأن بعض علماء كالعز بن عبد السلام لم يقبل في متناقضات في الكلام، وأيضا الغزالي والجويني والرازي أيضا لم يقبلوا مسألة أنه كلام معنى وليس فيه حروف، أيضا لم يقبلوه، ولأن التناقض واضح جدا في إثبات من صفة الكلام حتى أكثر من باقي الصفات التي قد تكلمنا عنها. ونقول الحمد لله انتهينا من بيان معتقد الأشاعرة في الصفات السبع التي يقولون بأنهم يثبتونها كما يثبتون أهل السنة والجماعة، وأن بينا الفوارق بين ذلك. إن شاء الله نختم الكلام في الصفات الأسبوع القادم عن الصفات الاختيارية التي لا يثبتها الأشاعرة، ويكون هذا نهاية للكلام عن توحيد الأسماء والصفات. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر لكم على الإطالة، لكن حتى ننتهي على الأقل من هذه الصفة كاملة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.